إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ الدرس إن شاء الله بكلام على الحديث. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بجزء من 100,000 ممن يرد علي الحوض. قلنا لزيد: كم كنتم يومئذ؟ قال: 600 إلى 700. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، والله إني لأنظر إلى حوضي. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. باب في ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أول من يرد عليه حوضه صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي ما بين عدن إلى عمان أحلى من العسل، وأشد بياضا من اللبن، وأكوابه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس علي ورودا فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا تفتح لهم أبواب السدد ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. وعن سفيان ابن الليل رضي الله عنه قال: لقيت حسنا عند انصرافه من عند معاوية فقال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من يرد علي الحوض أهل بيتي ومن أحبني من أمتي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: أي ربي، جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد من تمسك بأمره ورود حوضه. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على وسادة من أدم، فقال: إنه سيكون أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصد عن حوضه قوما أنه يصد عن حوضه قوما بعد أن يردوه. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردن علي على حوضي أقوام يختلجون دوني. جزاكم الله خير. قد حذر الله جل في علاه الخلق أجمعين من أهوال يوم القيامة مما يحدث في هذا اليوم العظيم في عرصات يوم القيامة، هذا اليوم المهيب الرهيب، يوم العطش الأكبر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا إلى ربهم ينسلون حفاة عراة غرلا، يستشفعون بكل نبي من الأنبياء، يذهبون إلى آدم يقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا تستشفع لنا، ألا تدعو ربنا، ويذهبون إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى إلى آخر الحديث الطويل، والشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل أو قدر شب، فيلجم الناس في العرق الجامة، فيحتاجون في هذا الوقت الصعيب العظيم عندما يشتد الخطف وعندما يشتد الكرب ويدهم الخطف، يحتاجون إلى ماء يردون إليه، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يتجمع فيه أهل الإسلام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن طرقه تقويه فهو حسن لغيره، إن لكل نبي حوضا، وقد فضل الله نبينا صلى الله عليه وسلم بأن حوضه أوسع وأن حوضه أكثر واردة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر في الأفق فوجد يعني طائفة كبيرة من الناس فقال أمتي، فقالوا لا هذه أمة موسى عليه السلام، ثم رأى سوادا أعظم من ذلك فقالوا هذه أمتك وفيها، وبشره النبي وبشره الله جل في علاه ويدخل معهم 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. بل هناك رواية أعظم من ذلك بشرة أنه مع 70,000 مع كل واحد منهم يدخل 70,000 رحمة وفضلا وإكراما من الله جل في علاه. أعظم من ذلك حديث عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحثو ربنا 3 حثيات بيده المقدسة سبحانه جل في علاه. لذلك كبر عمر تكبيرا عظيما عندما سمع ذلك، فأكثر أهل الجنة هم أهل الإسلام. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قد فضله الله جل وعلا بهذا الحوض، وفضله بأنه أكثر الناس أو أكثر الأنبياء أتباعا وواردا على حوضه، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الحوض وفضل ما فيه. نهر الكوثر خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم عندما أغفى إغفاء ثم قام يبتسم، فسألوه عن الابتسامة وعن الضحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل علي الليلة آية فقرأ إن أعطناك الكوثر، وبين أن هذا النهر الذي أعطاه الله جل في علاه ينصب في مذابين، مذاب من ذهب والآخر من فضة، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عليه أمته وهو يعرف أمته من الأمم أو من سائر الأمم بالعلامة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، تردون علي غرا محجرين، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسقون من يده شريفة شربة ماء لا يظمأ بعدها أحد أبدا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف لنا هذا الحوض بوسعه وبانتشاره وبسعة ما فيه بأنه قال زواياه متساوية كما بينا الأسبوع الماضي، وأن عدد أواني أو الكؤوس التي يشرب منها الناس كعدد النجوم، وقلنا الكلام على أنها كالنجوم للمتعة المعنوية والمتعة الحسية. المتعة المعنوية أنها تتلألأ يعني تؤثر في النفوس، وأيضا المتعة الحسية أنها كثيرة تستوعب كل الأمة الإسلامية. وبينا بأن الله جل في علاه قد من على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا النهر، وطعم هذا النهر بيانه صلى الله عليه وسلم أنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وأنه لا انقطع، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. اليوم إن شاء الله نكمل هذا الكلام، كأن النفوس اشتاقت إلى أن تشرب بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا تظمأ بعدها أبدا في يوم العطش الأكبر في هذا اليوم العصيب الرهيب. فكل منا يشتاق إلى أن يقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ من يده الشريفة هذه الشربة. من أراد ذلك أو من رام ذلك لابد أن يسأل من أو من هم الذين يتشرفون بالأخذ من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي صفات هؤلاء القوم الذين يأخذون من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وما صفات القوم الذين يردون عن الحوض بعد الاحتياج والإعواز الشديد للشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا صفات وسمات حتى نأوي إلى هذه الصفات ونتحلى بها، فنكون ممن يسعد بالشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أول من يرد علي الحوض فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين، وصفهم بالفقر وصفهم بالهجرة، وبين لهم بعد ذلك أنهم يدفعون من الأبواب، رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب إذا أقسم على الله لأبره. الغرض المقصود هذا الوصف الأول الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لنقف معه. والوصف الثاني قال كل مؤمن تقي نقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه الحوض كل مؤمن تقي نقي، حتى يبين للناس أن المسألة ليست خاصة بالفقراء المهاجرين فقط بل هي تعم غير هؤلاء. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة أخرى لهؤلاء الذين يردون عنه الحوض ولا يردون بحال، هم الذين يعطون ما عليهم ولا ينتظرون ما لهم، ولو سلب ما لهم يسألون الله ما لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فأدي ما عليك وسل الله ما لك. هذا وصف ثالث لهؤلاء الذين يردون الحوض. لنمحص النظر في هذا الوصف ونمحص النظر في أنفسنا، فإن وجدنا أنفسنا نوافق هذه الأوصاف فالحمد لله ثم الحمد لله، ونثبت على ذلك فبالشكر الثبوت والزيادة، وإن لم نجد هذه الأوصاف فينا فنرجع بتوبة وأوبة صديقة صحيحة نصوحا لله جل في علام. أما الوصف الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، وصفهم بالفقر، وهذا وصف عام، وهذه كما قال علماؤنا: الفقر وسيلة إلى الانكسار، والغنى وسيلة إلى الكبر. ولذلك قد حارت العقول بين علماء زماننا والعلماء المتقدمين أيضا في التفضيل بين الفقير الصابر، كلاهما يشترك في الطاعة، لكن هل الأفضل عند الله جل في علاه الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ فللفقر عبادة وهي الصبر، وللغنى عبادة وهي الشكر، فهل يستويان؟ فهل يفترقان؟ فصراحة الخلاف عريض جدا بين العلماء، وبعضهم يرى أنه لا ترجيح في كل عبادة، فمن أدى عبادة الصبر فهو مرفوع عند ربه جل في علاه، ومن أدى عبادة الشكر فهو مرفوع عند ربه. لكن الحق كل الحق أن الفقر يقدم على الغنى، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، هذه دلالة واضحة جدا على تقديم الفقراء الصابرين عن الأغنياء الذين أخذوا حظا من الدنيا. وإن كنا نقول نعم المال الصالح للرجل الصالح ففيه ما فيه من الخير، لكن إذا استوت العبادات فالفقراء يقدمونها. والدلالة على ذلك دلالتان: الدلالة الأولى أن الله جل وعلا قد اختار لنبيه أفضل ما يكون حالا وعيشة، فاختار له الفقر. إن السلام كان يعني يعيش دهره ما عنده، مات وقد رهن درعه من أجل طعام لأهلي، وكانت عائشة رضي الله عنها تصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطعام النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم إلا الأسودان التمر والماء، ما عندهم شيء من طعام. ولما جاء ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عند أزواجه أثم الطعام حتى يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما عندنا إلا التمر وإلا الماء. الغرض المقصود قد اختار الله جل وعلا لنبيه أفضل الأحوال، فهذه أفضل الأحوال. وأيضا لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فجاءه جبريل ناصحا أمينا فأشار إليه أن تواضع، يعني كن عبدا شكورا. وقد بينا بأن الفقر وسيلة إلى الانكسار، والعبد الذي ينكسر قلبه ويذل ويخضع ويسجد سجدة لله جل في علاه لا يرتفع بعدها أبدا، هذا العبد المرفوع عند ربه جل في علاه. أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا، فإن الله قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع المتواضعين، يرحمه من في الأرض ويرحمكم من في السماء. وقد بين الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا، فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. والوسيلة إلى ذلك كما قلنا الفقر. أما الغنى إن لم ينضبط بضوابط الشرع فهو وسيلة إلى الكبر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، فذكر الفقر مع الهجرة، وقلنا الفقر يجعل انكسارا في القلب. داود عليه السلام عندما جاء لنبينا عندما جاء لجلسة فيها بعض الفقراء أراد أن يتلمس البركة والدعاء والقرب من الرب الرحمن في هذه الجلسة، فجلس خلف القوم وقال ربي مسكين جلس خلف المساكين لتنظر إليه بعين الرحمة. مسكين جلس خلف المساكين لتنظر إليه بعين الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حسن بعض العلماء هذا الحديث الذي ورد عنه أنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. وليس المقصود بالمسكنة هنا أن يتقصد الناس أو يتكفف الناس، لا، المسكنة هنا الموزعة في القلب التواضع الملزمة للإنسان بالانكسار للرب الجليل جل في علاه. فقال للسلام فقراء المهاجرين، وسماهم بالهجرة، والهجرة المقصود بها هي الهجرة من مكة إلى المدينة، الهجرة المقصود بها الهجرة من مكة إلى المدينة. وإذا ما حصل النظر أن هؤلاء من المهاجرين لما ارتقوا هذه المنزلة العظيمة، لأنهم صدقوا الله أولا، صدقوا الله في أمور ثلاث: الأمر الأول المسارع والمسابقة إلى الله جل في علاه، عملا بقول الله جل في علاه وسارعوا إلى ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا وسابقوا إلى آخر الآيات التي تأمر بالمسارعة في الخيرات إلى رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من المهاجرين، يعني سارعوا إلى الله جل في علاه، ومن سارع إلى الله سارع الله به، من هرول إلى ربه جل في علاه هرول الله إليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا تقرب عبدي إلي بشبر تقربت إليه بذراع، وإذا تقرب إلي بذرع تقربت إليه بباع، إذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أنبئكم عن الثلاثة نفر ثلاثة نفر دخلوا على جلسة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا فرجة، منهم واحد وجد فرجة فدخل وأسرع إلى هذه الفرجة فجلس فيها، والثاني استحيا فجلس في آخر الجلسة، والثالث أعرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنبئكم عن هؤلاء الثلاثة، أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه جزاء وفاقا وأجرا تباخ، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. ولا يمكن أن يسوي الله جل في علاه بين من سار عليه ومن تباطأ، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه بحال من الأحوال. وانظر إلى تطبيق ذلك عمليا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب وقف على بابه عندما صار أميرا للمؤمنين، أبو سفيان، تعرفون من أبو سفيان؟ من؟ نعم، أبو سفيان مكة بأسرها، أبو سفيان هو مكة بأسرها، وبجانبه سهيل بن عمرو كان فقيها قريبا لبيبا، فاستأذن على عمر بن الخطاب فتباطأ عليه في الإذن ما أدخله، ثم جاء بلال يستأذن عمر أن يدخل، فلما سمع عمر بن الخطاب فقال أدخلوه، فدخل سريعا بلال ابن رباح، فنظر أبو سفيان إلى سهيل بن عمرو قال نقف ساعة وبلال يدخل، هذا الأسود الحبشي يدخل ويتقدم علينا لعمر، فتكلم منكرا لسهيل على ما فعل عمر بن الخطاب. ومن الذي أدرك ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن سهيل كان فقيها لبيبا قريبا، قال لأبي سفيان أسرع إلى الله أو أقبل على الله فأقبل الله به، سارع إلى ربي فسارع الله به، فأنت لا تحزن من ذلك، هو سبق فجعله الله سابقا لك جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فأراد عمر بن الخطاب إمعانا في إظهار مكانة بلال لأنه سارع إلى ربي جل في علاه وأقبل وكان من السابقين إلى الإسلام، فأدخل أبا سفيان وأدخل سهيل بن عمرو، ثم قام من مكانه وقال لبلال أنت مكانك ها هنا، مكان أمير المؤمنين، مكانك ها هنا مكاني، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. هذه دلالة واضحة جدا يبين إظهار الفضل ومن سارع إلى الله جل في علاه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين أنهم سارعوا إلى الله جل في علاه، سبقوا، فلما سبقوا الجزاء من جنس العمل، فلما سبقوا سبق الله بهم جل في علاه، فكانوا أسبق الناس يردون على الحوض يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم ينتظرون يوم العطش الأكبر، وأيضا يدخلون الجنة قبل الأغنياء. الأمر الثاني في صدقهم بالهجرة أنهم باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، صدقوا الله، صدقوا ما عهدوا الله عليه، فقد باعوا أنفسهم وأهليهم وأموالهم وتركوا كل ذلك من أجل الله جل في علاه، فلما باعوا أنفسهم صدقا لله جل في علاه قبلها الله واشتراها، ولا نعمة السلعة ولا نعمة التجارة الرابحة، والتجارة الرابحة لا تكون إلا مع الله جل في علاه. انظر إلى صهيب الرومي عندما أخذوه وأراد أن يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مالك وترحل، قال خذوا مالي وأرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربح البيع، المسألة منتهية، أنت تتاجر مع الله جل في علاه. فهؤلاء صدقوا، صدقوا الله جل في علاه فصدقهم الله جل في علاه، فكانوا أسرع الناس ورودا على الحوض. الغرض المقصود قد مدحهم الله جل وعلا في كتابه وأنزل عدالتهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، كانوا أحق بها، سمات وصفات راقية وكانوا أحق بها وأهلها، سارعوا إلى الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، فهذا الوصف الأول أنهم فقراء وأنهم من المهاجرين الذين هاجروا إلى الله جل وعلا من مكة إلى المدينة. وهل يقتصر الأمر على هؤلاء؟ لا والله، القاعدة مضطردة فهي تتعدى لغيرهم، فالهجرة وإن انقطعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لكن الهجرة اللغوية أو الهجرة الشرعية ما زالت موجودة. الهجرة حقا هي ما هجر المرء ما نهى الله عنه، فالهجرة هي هجرة المرء إلى الوطن الأصيل، هجرة المرء من هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا، الدنيا دنية فهي لا تساوي شيئا. فالفقيه اللبيب هو الذي يهاجر إلى ربي جل في علاه من على أرض من على هذه الأرض من على هذه البسيطة، كما قال علي بن أبي طالب الدنيا قد ترحلت مدبرة والآخرة قد ترحلت مقبلة، فكون ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مزاهدا الناس في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا عندما جاءه الرجل يسأل دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وإذا عملته أحبني الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا، نعم لا يحبك الله، هو الناس طبعا يحبون من يزهد فيما في أيديهم وزهد من الدنيا، لكن الزهد في الدنيا هي علامة محبة الله جل في علاه. إذا أراد الله هلك عبد وضع الدنيا في قلبه، وإذا أراد الله نجاة عبد ورقي عبد جعل الدنيا عنده كنعله تحت قدمه، يا يعني كالمركب الذي يسير عليها فقط. أما من الذي يهفو إلى الدنيا وقلبه ممتلئ بحب الدنيا هذا الذي قد أراد الله به التردي والهلاك، نعوذ بالله من الخزان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. فمن هجر الدنيا بأسرها واستعد بالذات القوي للرب الجليل جل في علاه للوطن الأصيل فهذا هو الفائز الذي يقع تحت هذا الوصف فقراء المهاجرين، فهذا الذي هاجر إلى الله جل في علاه من هذه الدنيا. فالقاعدة مضطردة وليست خاصة بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. قال فقراء المهاجرين، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني قال: الذين يؤدون ما عليهم ويسألون الله ما لهم. وهذا كان خاصا بالأنصار، كان خاصا بالأنصار لأن الأنصار الذين نصروا الله ورسوله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار الناس دثار والأنصار شعار الزي الداخلي، فهؤلاء هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضل الأنصار ومكانة الأنصار عنده قال: لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، لحب النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ألا ترضون أن يسير الناس بالناق وباللبن وبالمال وأنتم تسيرون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا ربنا، رضينا ربنا، رضينا ربنا. الغرض المقصود الأنصار فضلهم معلوم ولا يجحده إلا جاحد ولا يبغضهم إلا منافق، كما قال أنس بن مالك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرة، إنكم ستجدون بعدي أثرة على هذه الدنيا لا يعرف فضلكم مع أنكم أنتم الذين نصرتم الله ورسوله، وإن الله قد سطر ذلك في كتابه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سطر ذلك في سنته، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ وقال: ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن فوصفهم بوصفين يتعدى كل وصف إلى غيره. الأنصار أثارة أكثر الناس دخولا أو أول الناس دخولا، وهذا أيضا إشارة إلى أن المهاجرين يسبقون الأنصار، وإن كان دخول الجنة فالمهاجرون يسبقون الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. انقلاب الأحوال وعدم معرفة الفضل لأهل الفضل هذا قد تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال للأنصار ذلك، وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه رفيعا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عكس الأمور في آخر الزمان عندما قال: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال: ومن رويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق أو قال الفويسق، يتكلم في أمر العام. فعكس الأمور أو انعكاس الأمور من علامات الساعة وستحدث من يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالذي يرد على الحوض ولا يرد عن الحوض هو الذي عند انعكاس الأمور يصبر صبرا شديدا لله جل في علاه ابتغاء وجه الله جل في علاه ثم يؤدي ما عليه، هو مع ذلك قد بغص حقه وسلب حقه ومع ذلك لم يقف عند هذا الأمر بأن لا يعطي كل ذي حق حقه، بل هو يعطي ما عليه ويسأل الله ما له. وكانت هذه العلامة المميزة للأنصار وهي مضطردة كما قلنا لمن يأتي بعده. من أتى بما عليه وأعطى ما عليه وانتظر ما له عند الله جل في علاه كان صابرا، وقد قال الله جل وعلا مبشرا للصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومنها أنه يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد. ثم ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بالمجمل قال: كل مؤمن تقي. دلالة أنها لا تكون خاصة في المهاجرين والأنصار فقط بل هي عامة في كل مؤمن تقي. مؤمن آمن بالله جل في علاه ربا، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمن ظاهرا وباطنا، لأن الذي آمن ظاهرا ولم يؤمن باطنا هذا الذي سيرد عن الحوض كما سيأتي. فقد آمن ظاهرا وباطنا. وقلنا الإيمان، الإيمان لغة هو التصديق، وشرعا أو قل التصديق المقرون بالانقياد، واصطلاحا هو التصديق المقرون بالانقياد، وهو قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فمن وفر هذه أو من توفر فيه هذه الصفات فهو المؤمن. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان التقى، فهذه مرتبة فوق مرتبة، امتزجت مرتبتان. مرتبة الإيمان، إذ المراتب ثلاث، ديننا يحتمل مراتب ثلاث. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام وهي أوسع ما تكون من دائرة، الناس فيها كثير. والمرتبة الأضيق بالنسبة للناس للمؤمنين هي مرتبة الإيمان، ثم المرتبة الأضيق هي مرتبة الإحسان. زاد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإيمان التقى ليقترن فيرتقي المرء إلى الإحسان، وهذا يعني مفهومه غير مراد، يعني هل المسلم لا يرد؟ يرد، لكن سنجد أن الذي يرد لابد أن تتوفر فيه مثل هذه الصفات التي سبقت. كل مؤمن تقي، اتقى الله جل في علاه. التقوى أن يعمل المرء بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله كما فصلنا قبل ذلك في الدروس السابقة، وأن يتجنب معاصي الله جل في علاه على نور، على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على نور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه. فكل مؤمن تقي قد علت سماته وصفاته الإيمانية، هذا الذي يستبشر خيرا أنه إذا مات على ذلك سيرد هذا الحوض وسيسقى فيسقيه الله جل وعلا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا يظمأ بعدها أبدا، لا سيما وأنه قد يدخل على أمر عظيم جلل ألا وهو المرور على الصراط، فتكون دفعة وبشارة من الله جل في علاه له أنه سينجو من على الصراط إذا شرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يرد من الحوض فهذا الذي يكون الوبال والتردي له. هذه هي صفات الذين يعني يردون حوضا صلى الله عليه وسلم ولا يردون عنها. فكل امرئ لابد أن يقف وقفة مع نفسه وينظر هل هذه الصفات توفرت فيه أم لا. إن توفرت فحي هلا وبشرى والحمد لله ثم الحمد لله على التوفيق، وإلا فعليه من التوبة والأوبة والرجوع إلى الرب الجليل جل في علاه لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. إذا تكلمنا عن هذه الصفات لابد أن نتكلم عن النقيض، وقرآننا دائما مثاني يبين أهل الصلاح وأهل الطلاح. فإن كان هؤلاء يريدون على الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يزود عن حوضه ويعطيهم بيده الشريفة الكأس، فهل هناك من أهل الإسلام من يرد عن الحوض؟ نعم هناك من يرد عن الحوض، نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء الذين يوم القيامة عندما أعوزتهم الفاقة واشتد عليهم الأمر وأرادوا الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون من بين يد النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنهم ويقول ربي أمتي أمتي، في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قرأها علينا الأخ الكريم أن الذين يردون الحوض هم الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من عترة الإنسان، وكان الإسناد فيه ضعف لكن المعنى صحيح، الذين يتمسكون بالسنة هم الذين يردون الحوض. المقابل الذين ينخلعون عن السنة، الذين يحاربون السنة لا يردون الحوض بحال من الأحوال. وهذه مجملها يعني في لفظة واحدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ربي أمتي أمتي، هذه رواية عشان تبين أن المسألة ليست خاصة بأهل زماني، لا قال أمتي أمتي، وفي رواية قال أصحابي أصحابي، فقيل يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما أحدثوا بعدك الإحداث في الدين على طريقتين، الطريقة الأولى بالنفاق وهذا أعظم الإحداث، أعظم الإحداث في الدين النفاق، وهذا أحدثه أهل المدينة عندما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يبتطنون الكفرة ويظهرون الإسلام كما سنبينه. الثاني الإحداث الثاني وهو أدنى من الإحداث الأقوى والأكبر ألا وهو البدعة. الإحداث الثاني هو البدعة وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الذين يردون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسخون من يده الشريفة هؤلاء المحرمون، أول هؤلاء المنافقون، أول هؤلاء المنافقون. النفاق اصطلاحا وشرعا، النفاق اصطلاحا مصدر نافق، يقال نافق ينافق نفاقا، وهو مأخوذ من النافقاء أحد مخارج اليربوع. اليربوع له كجحر الضب هكذا له فتحة ظاهرة، هذه الفتحة الظاهرة يدخل منها، وفتحة خفية يجعلها في مؤخرة هذا المكان الذي يكون فيه حتى إذا هجم عليه عدو دون أن يحترز يخرج من الفتحة الأخرى الخفية التي لا يظهر، هذا الذي يسمى النفاق. ويقال النفاق أيضا مأخوذ من النفق من السرب الذي هو المبطن التحتي. والنفاق شرعا أو اصطلاحا فمعناه إظهار الإسلام مع ابتطان الكفر، إظهار الإسلام مع ابتطان الكفر. والنفاق لم يعرف في مكة، النفاق لم يعرف في مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا في مكة ومن معه، لكن لما تأسست الدولة الإسلامية وكان الناس يبغضون هذا الدين ويحقدون على نبي الإسلام، فما استطاعوا خوفا وفزعا وهلعا أن يظهروا الكفر جرأة منهم، ابتطنوا الكفر وأظهروا الإسلام وأعملوا الفساد في الصف المسلم. قال الله تعالى مبينا ومحذرا من النفاق، قال إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون، هذا تمكن الفسق في قلوب المنافقين، كأن الله جل وعلا يقول ما من فاسق إلا المنافق. الفسق كل الفسق تجده في المنافقين، ولذلك قد بين الله في غير ما موضع من كتابه أن أهل النفاق أشد عذابا من الكفار، فهم أشر من الكفار لأنهم يضربون الدين بيد إسلامية، يضربون الدين بيد إسلامية. قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أسوأ حالا من الكفار الأصليين. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد قال الله واصفا إياهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. والنفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي هو نفاق القلب، النفاق الاعتقادي هو نفاق القلب الذي يبتطن الكفر والجحود بآيات الله جل في علاه، والكفر بالله والكفر برسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب وعد الله ووعيد الله جل في علاه مع إظهار الإسلام. وأشهر هؤلاء من في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول ومن سار على نهجه. فالنفاق الأول هو النفاق الاعتقادي، هو الذي يبتطن الكفر ويظهر الإسلام، وهذا أخبث ما يكون من أنواع النفاق. فالشر كله في هذا المنافق الذي أظهر الإسلام فكان له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، يتزوج من نساء المسلمين، يغنم من غنيمة المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ومع ذلك هو يبتطن الكفر والحقد والجحود بآيات الله جل في علاه. وهذا له علامات، منها تكذيب الله، يعني تراه دائما يكذب في وعد الله ووعيد الله، إما تصريحا وإما تلميحا. أما في عصرنا هذا فتريده تلميحا وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علاماته أيضا بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورده، إما رده بأن هذا ضعيف موضوع، وإما رده بأنه يقول كما قالت المرأة البئيسة هذه التعيسة التي قالت النبي الرحيم صاحب الذوق الرفيع لا يساوي بأن المرأة والرجل، وهو الذي قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فكيف يقر بأن الميراث يكون للذكر مستحب للأنثيين؟ لابد من المساواة. الغرض المقصود من علامات النفاق رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات النفاق أيضا الفرح الشديد وإظهار الفرح بخيبة المسلمين أو انتصار أهل الكفر على أهل الإسلام، وإظهار البؤس والتعاسة عند ظهور أهل الإسلام على أهل الكفر، اللهم أظهر أهل الإسلام على أهل الكفر. فهذه علامات من علامات المنافقين، وقلنا هذا النفاق الاعتقادي، هذا النفاق هو أخبث أنواع النفاق. النفاق الثاني أو النوع الثاني هو النفاق العملي. النفاق العملي هذا هو نفاق لا يمس القلب لكنه بالجوارح، باللسان أو بالجوارح، وهذا النفاق كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم له خصال، هذه الخصال من خصال المنافقين لكنها لم تستحكم في القلب فتجعل فيه النفاق القلبي، وهو الكذب عند الكلام عند الحديث، وخلف الوعد عند الوعد، وأيضا المخاصمة إذا خاصم فجر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني شابه المنافقين في أغلب الصفات ولم يخرج من ملة كما سنبين. ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يبعد عن هذه الخصلة. قال إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. في رواية قال وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه صفات المنافق الذي إذا استتمت عنده كان منافقا خالصا أي نفاقا عمليا. وهذا المنافق هل يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختل جنة أقواما فأقول ربي أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، فيقول فيقال له يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك، هل هذا الإحداث بهذا النفاق يدخل فيه النفاق العملي أم لا؟ الراجح الصحيح أن النفاق الذي يرد به صاحبه من الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم هو النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي. النفاق العملي كبير من الكبائر نعم، لكن لا يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نقول إذا كان النفاق الاعتقادي نوع غير نوع النفاق العملي، فبينهما اتفاق وافتراق. مهندس الشامي تعالى. الكذب والغدر والفجور هي من صفات الكفار، فيها نوع إظهار وإبطان، لكن السهل أن تقول إيش بسهولة تقول النفاق النفاق العملي وسيلة إلى النفاق الاعتقادي، النفاق العملي وسيلة إلى النفاق الاعتقادي، لذلك سد الباب وحسم المادة الشرع وأغلق هذا الباب وبين أنه لا يجتمع إيمان مع كذب ومع خلف وعد، لا يجتمع الإيمان مع هذه الخلال وهذه الصفات. إذن هذه علاقة النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، والفرق بينهما أن النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي يخرج من الملة، والنفاق العملي لا يخرج من الملة. ولو استحكمت الخصال الأربع إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، ولو استحكمت هذه الخصال الأربع لا يخرج من الملة، هو ما زال في عداد المسلمين. فالنفاق الاعتقادي يخرج من الملة والنفاق العملي لا يخرج من الملة. النفاق الاعتقادي هو النفاق في السر والعلن في القلب، نفاق سرا وعلنا في القلب. أما بالنسبة للنفاق العملي هو نفاق في الأعمال، أعمال اللسان أو أعمال الجوارح لا في القلب، لذلك لم يخرج من الملة. والثالث أن النفاق الاعتقادي صاحبه لا يتوب، غالبا صاحبه لا يتوب منه، لأن الله جل وعلا يختم على أمثال هؤلاء: ملعونين أينما ثقفوا. ملعونين يعني ترد من رحمة الله جل في علاه، ومن نزل من عين الله جل في علاه لا يرد مرة ثانية. قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أما المنافق نفاق عملي له التوبة والأوبة، وبابها مفتوح إلى يوم القيامة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أول الخلال وأول الصفات التي بها يرد صاحب الذي يرد الحوض فلا يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الراجح الصحيح ينصب كلام العلماء أحدثوا بعدك أي نافقوا النفاق الاعتقادي للنفاق العملي، الذين أظهروا الإسلام وابتطنوا الكفر. أما النفاق العملي فلا ظاهر في ذلك أنهم يردون من الحوض لأنهم كالعصاة. الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أوحي إليه لا تدري ما أحدثه بعدك. الإحداث في الدين هو الظاهر الكلام على البدعة، الظاهر في الإحداث هنا المقصود به البدعة، يعني المبتدع يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحوج ما يكون إلى شربة ماء هنية لا يصنع بعدها أبدا من يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة المقدسة. فالمبتدع مصدود مردود، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بعدما أخذ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بل داعيا على ذلك سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فالمبتدعة هم الذين يردون عن دين الله جل في علاه. وانتبهوا على ما نتكلم به في مسألة البدعة، إذا تكلمنا عن البدعة نتكلم عن البدعة نوعا لا عينا، ولا يتجرأ أحد أن يقول سين من الناس مبتدع أو سين من الناس فاسق، نقول هذه المسألة بدعة لكن صاحبها لا يكون مبتدعا حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، ولعله تأول تأويلا، ولعل عنده بعض الأدلة التي ألجأته إلى هذا الأمر. لكن أنا أتكلم عن حكم عام في مسألة البدعة، البدعة صاحبها يرد عن الحوض. البدعة بالنسبة للغة هي الطريقة المبتدعة المخترعة على غير مثال سابق، الله جل وعلا قال بديع السماوات خلقها على غير مثال سابق. والبدعة في الاصطلاح هي التعبد لله جل في علاه بشيء لم يأتي به الله جل وعلا في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأوجز ما يقال في البدعة ما عرفه الشاطبي طريقة في الدين مخترعة إذن على غير مثال سابق، صحيح ولا لا؟ وإن كان ضبطها بضابط آخر، قال طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، هي ليست من الشرعية لكنه كأنه يسامي الشرعية، يداني الشرعية، يشابه الشرعية، يضاهى بها الشرعية، صلاة كصلاة، صيام كصيام، في وقت لم يحدده الشرع أو لم يشرعه الشرع. فقال طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه، يعني صاحبها قاصدا قصدا حسنا. وقد قاعد علماؤنا من هذا الكلام قاعدة قاعدة عظيمة جدا: صلاح النيات لا يصلح فساد الأعمال، صلاح النيات لا يصلح فساد الأعمال. هذا التعريف أوجز ما يقال في البدعة. والبدعة مذمومة شرعا وعقلا وفطرة، أما شرعا فمن الكتاب والسنة، قد قال الله جل وعلا منكرا على قوم ابتدعوا عبادة لم يشرعها عليهم، قال الله جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. فاللائمة الأولى أنهم ابتدعوا في دين الله الرهبانية التي لم يكتبها الله ولم يشرعها الله جل وعلا، واللائمة الثانية حتى لما ابتدعوها ما رعوها حق رعايته، فهم قد ذموا مرة ثم مرة مركبة. وأيضا قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه، وهذه دلالة واضحة جدا على أن المبتدع قد شرع للناس ما لم يشرع الله جل في علاه. وقد قال الله ألا له الخلق والأمر كما خلق هو الذي يشرع وهو الذي يأمر سبحانه جل في علاه. أما في السنة فكثير، وأروع ما يصدر به الباب حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه عندما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال موعظة بليغة، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم هذه الوصية العظيمة: عليكم بالسمع والطاعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكل نص في العموم، هذه ردا على كلام المنسوب للشافعية وغيره على أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة شرعية أو بدعة حسنة أو بدعة ضلالة، كما سنبين في الشبهة التي تعتري الناس الذين يقولون بذلك. الغرض المقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. في رواية النساء قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال رسول الله كما في صحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، باطل، لا يقبل عند الله جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، باطل، لا يقبل عند الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الذين قالوا أصوم ولا أفطر والثاني يقول لا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. براءة، براءة عالية، براءة من النبي صلى الله عليه وسلم من عمل هذا المبتدع الذي ابتدع في دين الله جل في علاه. قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني. والمبتدع أعصى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مجابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه، يهدم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بلسان حاله يتهم النبي بالتقصير إما في البلاغ وإما أنه قد أتى بدين ناقص لابد أن يكمله هذا المبتدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني ابتدع في دين الله فقد أبى. فهي مذمومة شرعا ومذمومة أيضا عقلا. وقد ورد الآثار العظيمة عن الصحابة الكرام في بيان هذه البدعة، وأن البدعة لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال، لأنها ترد العبد على عقبيه ولا يقبل عند ربي جل في علاه. عندما دخل أبو موسى الأشعري على قوم يذكرون الله، تعبد ولا غير تعبد؟ تعبد، يذكرون الله جل في علاه، فيقول صاحبهم أو أميرهم أو كبيرهم يقول: كبروا 100 بحصى، سبحوا 100، احمدوا 100، وهللوا 100. فلما رأى ذلك وقف عندما يعلم أبو موسى الأشعري، وهذا أدب العلماء، عندما يعلم أن هناك من هو أعلم منه في المسألة يرجع إليه. فرجع إلى أبي عبد الرحمن، رجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال: رأيت اليوم في المسجد عجبا. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت رجلا يقول للناس: كبروا 100، سبحوا 100. كبروا 100 هذا ليس بزور ولا بهتان، هذا دين، هذه عبادة، هذا الذي نقول به فقه الشاطبي عندما قال يضاهي بها الشرعية، وهذا مكمن التلبيس. لأنك إن رأيته رأيته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن رأيته رأيته يقرأ القرآن، ومع ذلك هو قد أفسد وأساء من حيث أراد أن يحسن كما سنبين. فدخل عليهم أبو عبد الرحمن ابن مسعود وقد غطى وجهه، ثم قال: ألا تعرفونني؟ أنا أبو عبد الرحمن، أنا صاحب رسول الله، أنا عبد الله بن مسعود. ليعلموا قدره فيعرفوا له قدره. فقال: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتحوا باب ضلال. إما أنكم على ملة هي أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتيتم بوحي آخر غير الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السلام لم يعلمنا ما تفعلون. أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو مفتتحوا باب ضلالة. فالرد الظاهر والرد الطبيعي من هؤلاء وهم يقولون لا إله إلا الله، يقولون الله أكبر، يقولون سبحان الله، ماذا قالوا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ذكر الله خير، اجعل لسانك رطبا بذكر الله. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. ماذا قال أبو عبد الرحمن؟ قال: وكم من مريد للخير لم يبلغ، كما قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. فالذي يبتدع في دين الله جل في علاه يقوى الدعائم هذا الدين. لذلك قال كثير من علمائنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أو قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: اتبع، أو قال: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. قال، وهذا منقول عن ابن عباس في سنن الدارمي، قال: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. عليك بتقوى الله حتى تسير على درب الصالحين، والاستقامة وإن خالفت ما تهواه نفسك، إذ النفس تطلب الكرامة والله يطلب الاستقامة، وبالاستقامة تأتي بالكرامة، إذا قدمت الأولى أخذت الثانية. عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع. وعن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: كل بدعة ضلالة وإن راها الناس حسنة. ولو نقل عن الشافعي بالبدعة الحسنة، أن نقدم الشافعي على ابن عمر أم نقدم ابن عمر؟ لا، نرتقي فوق ذلك، نقدم الشافعي على رسول الله أم نقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفس الشافعي يقول: خذوا بقول، إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنة الدارمي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبض العلم أن يذهب أهله، وإياكم والتنطع والتعمق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قال: وإياكم والبدع، وعليكم بالعتيق، يعني الأول على ما كان عليه السلف الصالح. وفي رواية قال: إذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وعن مالك قال: إن قل العلم ظهر الجهل، وإن ظهر الجهل ظهرت الأهواء ثم ظهرت البدعة. لذلك إبراهيم بن أدهم كان يقول لأن أدخل في مسجد أراه محترقا عن بكرة أبيه جميع المسجد أراه محترقا خير لي من أن أدخل المسجد أجد فيه مبتدعا، لأن السلام لعن المبتدع بل لعن الذي أول مبتدع، فكيف بالمبتدع؟ ولذلك قال الثوري بفقه عال راقب قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لما؟ البدعة صاحبها يؤسسها ويؤصل لها وينظر ويبدأ ينافح عنها وهي تهدم الدين وكأنه يدعو الناس إليها، أما المعصية في حين من الأحيين يرجع صاحبها يتوب يؤوب إلى ربه جل في علاه، أما صاحب البدعة لا يوفق إلى توبة كما سنبين. الغرض المقصود البدعة مذمومة شرعا ومذمومة أيضا عقلا. أنت إن نظرت في المبتدع كأنه يرد على الله قوله جل في علاه، لازم حاله يكذب الله ولازم حاله يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع وأصل الأصل وأرجع إليه. قلنا نحن الآن نتكلم عن حكم عام نوع البدعة لا العين، لذلك لا يتجرأ متجرئ كما قلنا في مسألة التكفير، جاهل جريء لا يتجرأ متجرئ فيبدع أحدا بعينه ويفسق أحدا بعينه إلا بدليل أوضح من شمس النهار، ويكون قد أظهر له الحجة وأزال عنه الشبهة. أما كلامنا اليوم هو إظهار للحكم العام لا الكلام على الأعيان. فالبدعة كما قلنا البدعة مذمومة شرعا وعقلا، والمبتدع كأنه كذب رسول الله، كأنه تقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله جل وعلا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالمبتدع يقول الدين لم يكمل، الدين ناقص، لما يخترع صلاة اسمها صلاة الرغائب، لما يأتي في ليلة النصف من شعبان مثلا يقول هذا القيام محبوب ولابد أن نصلي 1000 ركعة بألف كل هو الله أحد مثلا بهذه الطريقة المخترعة، نقول أنت الآن تكذب الله جل في علاه لأن وتتقدم بين يدي الله ورسوله. قد قال الله جل وعلا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وإن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأنت بطريقتك هذه كأنك تقول الدين ناقص، يحتاج إلى مثل هذه التعبدات ومثل هذه التقربات بالصالحات التي اخترعها هذا الرجل. فإذا نقول المبتدع مكذب لله ومكذب لرسوله بلسان حاله يزعم ذلك، وإن واجهته وقلت أنت تكذب الله يقول حاشا لله، كذبت رسول الله يقول حاشا لله، تتقدم بين يدي الله ورسوله يقول حاشا لله، فهو متأول. لكن نحن نقول بلازم لازم الحال ولازم القول، ولازم القول ليس بقول، لذلك لا نحكم على الأعيان، نحن نأخذ الحكم العام. فعقلا أيضا البدعة مردودة لأن فيها اتهام لرسول الله، اتهام من نوعين، إما اتهام لرسول الله أنه لم يتم البلاغ، وهذا تكذيب لقول الله جل في علاه أن الله جل وعلا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال اللهم بلغت، قال اللهم نعم، فقال اللهم فاشهد بإصبعه إلى السماء وإليهم، قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد. الغرض المقصود الذي يأتي بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أتم البلاغ وهو قد جاءه الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول لا قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الدين ناقص لابد أن نكمله بهذه العبادات. إذن البدعة مذمومة شرعا ومذمومة عقلا، وكما بينا الأثار عن الصحابة أنهم ذموا البدعة. فالبدعة عقابها وخيم، البدعة هي أحب إلى الشيطان وعقابه وخيم. أهم ما يقال في عقاب البدعة هو أنه يرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقترب الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويلجم المرء في عرقه ويشتد الكرب عليه، وإن الأمر يكون خطيرا يحتاج ويعوزه الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب ليأخذ ذلك فيرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلجن أقوام من بين يدي فأقول أي رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك. والعقوبة الأطم والأعظم في هذا الباب أن صاحب البدعة لا يتوب، صاحب البدعة لا يتوب. ورد عن السلام في الطبراني بسند صحيح أو بسند حسن أنه قال لا يقبل الله توبة المبتدع. هذا الحديث في ظاهره في إشكال عظيم جدا، ما هو الإشكال وكيف حله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل توبة المبتدع أو لا يقبل توبة صاحب بدعة. هذا حديث ظاهره في إشكال عظيم وحله، نريد الإشكال والحل. تفضل. لا لا الأيدي المرفوعة بس أراها. المخرج تفضل يا مخرج. نعم، كيف لا يقبل توبة التوبة والله جل وعلا قد أصل لنا أصلا في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تاب تاب الله عليه، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حديث الإفك وقال إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله، فمن تاب تاب الله عليه. جيد، هذا الإشكال، كيف الحل؟ نعم هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل صاحب توبة صاحب البدعة، لان صاحب البدعة لا يقبل على الله بالتوبة، يعني يسد عليه باب التوبة لانه يؤصل لها ولا يرى انه قد اساء في عمله. فهذه العقوبة الثانية التي للمبتدع، نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء. هذا ما يقال في صفات الذين يريدون الحوض فيشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وصفات الذين يردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وجد في نفسه الصفات الاولى فليحمد الله وليثبت عليها، ومن وجد في نفسه الصفات الاخرى فليتق الله ربه، وعليه بالتوبة والأوبة رجوعا لله جل في علاه، فمن تاب تاب الله عليه. وهذا آخر ما يقال في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونشرب من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا.